الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اقترانات الشرطيات، وقفنا هنا. القياس كما جاء في التعليم الأول قسمه إلى قياس اقتراني وقياس استثنائي، ولكن بما أن القياس الاستثنائي كما سيأتي فقط مركب من القضايا الشرطية، فالبعض ظن أن هي أن القياس ينقسم إلى اقتراني وشرطي. واضح؟ إلى قياس اقتراني وشرطي، بحيث الحمليات للاقتراني والشرطيات للاستثنائي. كان ليس صحيح في قياس اقتراني مؤلف من الشرطيات أيضا. الشرطيات ليست مختصة وليست منحصرة بالقياس بالقياس الاستثنائي. فهنا إذا يكون اقتران الشرطيات. طيب القضية الشرطية عندنا إما متصلة وإما منفصلة، إما متصلة وإما منفصلة. التقسيم السابق من فصل على التقسيم؟ أرسطو قياس اقتران. لكن من دائما الأمثلة ضربها كان الأمثلة ضربها القياس الاقتراني كانت حمليات فقط، والقياس الاستثنائي طبعا شرطيات فقط. فظن ان هي قضيه قياس عندنا قياس اقتراني وقياس شرطي. واضح ام لا؟ لا، الشرطيات تدخل ايضا في القياس الاقتراني. نعم، الا يقال قياس شرطي فقط يعني ما له قياس شرطي، يعني سموا كان الشرطيات ما تدخل في الاقتراني. لا، في اقتران الشرطيات كما سياتي. اللي مر بنا نعم في الضروب اللي فاتت دي كلها الاشكال الثلاثه كانت اقترانات الحمليه. اقترانات الحمليه، لان اقترانات الايه؟ الشرطيات. الشرطيات اما متصله اما منفصله. طب لو ضفنا الحمليه ايضا يبقى عندنا كم نوع من الاقتران؟ سته. صح، سته. متصله، في متصله حمليه ومنفصله حمليه. بس حمليه بعد خلاص دردناها خمسه. زي قال الاقترانات الشرطية إما تتألف من متصلات أو منفصلات أو منهما، يعني متصلة منفصلة، أو من المتصلات والحمليات، أو من المنفصلات والإيه والحمليات. هذه خمسة. أما الحمليات والحمليات فقد مضت. أنا كمان في الاقترانات الشرطية التي تكون كلتا المقدمتين شرط أو أحدهما على الأقل إيه يكون شرطي. لكن هما خمسة، ولكن اللي هو قريب من الطبع أولا والمستعمل في العلوم ثانيا ثلاث من الخمسة: المتصلة والمتصلة والمتصلة والحملية والمنفصلة والحملية. واضح ام لا؟ اما المنفصلتين او الـ هذا المتصلة والمنفصلة ما في لهم استعمال، وبعدين على الطبع في العلوم وهنشير الى هذا الامر. طيب اول تأليف المؤلف من المتصلتين، هذا سهل لان هنا يصير له نفس الاشكال اللي الثلاثة الموجودة حسب التركيب. يعني الشكل الأول عبارة عن الحد الأوسط، هنا يصير إيه؟ تالي الشرطية يصير مقدم في الشرطية الإيه؟ الثانية. كلما كان ألف باء فجيم دال، وكلما كان جيم دال فهاء زال. واضح ام لا؟ ونفس الشيء يخضع نفس الشرائط العامة والخاصة ونفس الاحتمالات والضروب نفسه. واضح ام لا؟ هذا المتصلات ليس فيه شيء، واستعرض قليل حتى في العلوم، يعني انا لم اره لكن موجود، لكن سهل قريب من الطبع وسهل ايضا، ولكن استعمال العلوم قليل. اولا المؤلفه من المتصلات، ان المتصلات قد يتالف منها اشكال ثلاثه كاشكال الحمليات، ويشترك في تالي او مقدم ويفترق في تالي او مقدم، لان مثل الحدود الوسطى. كما كانت في الحمليات تشترك في موضوع او محمول ويفترق في موضوع ايه؟ أو محمول. والأحكام تلك الأحكام أشكال الثلاثة، وكذلك بيانها يكون بالعكس والخلف وليه والإفتراض. إحنا بينا بطريقة أفضل من كل هذا الأمر. طيب هنا يبتدي بين صور الأشكال الثلاثة بكل بساطة. صورة الشكل الأول ما هي؟ اللي هو الصغرى، هنا الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. كلما كان ألف باء فجيم دال، وكلما كان جيم دال هذا صار حد الأوسط فهاء زاي. زاي ينتج كلما كان ألف باء فهاء إيه؟ زاي. مثلا كلما كان الشمس طالعة فالنهر موجود، كلما كان النهر موجود فالجو دافئ مثلا، فكلما كان الشمس طالعة فالجو دافئ. والله مجرد وصورة الشكل الثاني أن يقال كلما كان ألف باء فجيم دال، وليس البتة إذا كان هاء زاي، لأنه بده يكون اختلاف الكيف، إذا كان هاء زاي فجيم دال لينتج ليس البتة إذا كان ألف باء فهاء زاي. صورة الشكل الثالث اللي هو يكون حد الوسط الموضوع في هنا، أن يقال كلما كان جيم دال فباء فألف باء، وكلما كان جيم دال فهاء زاي لينتج قد يكون إذا كان ألف باء فهاء زاي. ثم يقول أقصى ما تستعمل اللزوميات مل الاقترانات. ليه؟ لأنه بده يكون يعني في تلازم بين المقدم والتالي في كل في القياس الشرطي المتصل قد يكون في تلازم حقيقي وفي تلازم اتفاقي. الاتفاق ده ممكن ينفك عنه، ممكن ينفك عنه. فاحنا بده يكون من اللزومتين، من اللزوميتين في المتصلتين. لماذا؟ حتى لأن النتيجة عايز أعرف هذا في النتيجة لزوم أكبر للأصغر إيجابا أو إيه؟ أو سلبا، إيجاب اللزوم أو سلب الإيه؟ اللزوم. أما ذكرت مقترنة اقتران اتفاقي، يعني الاتفاقي النتيجة معلومة مسبقا، الاتفاقي يعني قد النتيجة معروفة، قد يثبت وقد لا إيه؟ لا يثبت. في النتيجة عايز تعرف الجسم أبيض ولا مش أبيض، نقول جسم يعني يمكن أن يكون أبيض ويمكن لا يكون أبيض، وهذا ما تكون ما في علم جديد. العلم الجديد للتلازم مو للاقتران الاتفاقي اللي بالصدفة، فقلناها يمكن أن يكون يمكن أن لا إيه؟ أي ألا يكون. فالنتيجة تكون معلومة مسبقا أنه يمكن أن يكون هكذا أو يمكن أن لا يكون، يمكن يكون جسمه أبيض ويمكن أن لا يكون أبيض، واضح أم لا؟ أو مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود قطعا، وكلام النهار موجود فالجو دافئ قطعا مثلا، واضح أم لا؟ فيكون في علم جديد. ذلك يقول وأكثر ما تستعمل اللزوميات في مثل هذه الاقترانات، وأما الاتفاقيات يعني غير اللزوم، اتفاقي اللي هو يكون بالصدفة فقل ما تستعمل يعني في العلوم. لماذا؟ لأنها لا تفيد علما مكتسبا، وذلك أن المطلوب من القياس هو معرفة النسبة بين الأكبر والأصغر، أهي على السلب أم ليه؟ أم الإيجاب؟ والحال أنه في القياس المؤلف من الاتفاقيات تكون النسبة معلومة قبل انعقاد القياس، اتفاقية وعن اتفاقية يمكن أن يوجد. ما هذه القضايا ليس لها مفاد كما كانت الحاليات؟ ازاي لا سلام؟ لكن في الشرع في الشكل الاول لسان حاله اذا ثبت كذا كذا يثبت للجزء. هنا ليس لازم، هو نفس الشيء، لازم اللازم لازم. بس هذا بالنسبه كان الحدود المفرديه وهنا القضايا. مثلا الشكل الاول بيقول لازم اللازم لازم، اذا كان الاوسط لازم للاصغر والاكبر لازم للاوسط فالاكبر لازم لليه؟ الاصغر. نفس الشيء اذا كان التالي لازم للمقدم والثاني التالي لازم للتالي، لازم اللازم ايه؟ لازم. وهلم مجر احسنت، نفس الشيء، نفس الأحكام العقلية. ولا تقصد إيش؟ شيء آخر؟ هناك البحث في ثبوت شيء لشيء، وهنا ارتباط نفس تلازم شيء لشيء، نفس الشيء، يتغير اللغة فقط، تلازم شيء لشيء. طيب ثانيا المؤلفة من حملية ومنفصلة، هذا مصداقها في القياس المقسم اللي هو يرجع به الاستقراء، كما كنا في الندوة الاستقراء يرجع إلى القياس المقسم كما سنقول هنا. يعني مثلا احنا قلنا يكون هكذا، الانسان اما زيد واما عمرو واما بكر، هذه شرطيه ايه؟ منفصل. ها وكل هؤلاء ضاحك، هذه ايه؟ حمليه. اذا كل انسان ضاحك، هذا استقرار. طب وكان منفصله ايه وحمليه، هذا قسم مقسم عندما تكون الحمليه هنا ايه؟ كبرى مو صغرى. بس إذا كانت الحملية كبرى فلا بد تكون جميع أجزاء المنفصل تكون موجودة فين؟ هي في الموضوع في الحد الأطول نفسه كله مو بعضه، واضح أم لا؟ أما إذا كانت صغرى لا، مثلا ألف باء ثم يقول وباء إما إيه؟ ألف باء وبين باء إما جيم أو دال، فإذا ألف إما جيم أو دال، بتقول أصلا العدد الاثنين عدد والعدد إما زوج أو فرد، فالاثنين إما زوج أو إيه؟ أوفرت مثلا، واضح لا؟ هذا يعني بحسب دقة الصورة، لكن قياس المقسم المستعان في العلوم والذي يرجع عليه الاستقراء هو الذي يكون للحملية كبرى والشرطية المنفصلة صغرى، واضح لا؟ طيب نعم ناقص والتام يرجع التام، التام يبقى تام مش مشكلة، لكن ناقص يرجع إليه أيضا ولكن مع الاحتيال كما قلت لك. كل إنسان زي عمر بكر هذا غلط، مختل الصغرى. يعني تصلح كبرى. نعم. تصلح صغرى. لا تصلح كبرى. لا. لا انت لان الكوره صحيحه كل هؤلاء الذين شاتهم ضاحك هذا مكذب كل اللي شاتهم ان الاستغراء ينقح الكبرى لكن المشكله في احتيال الصغرى تلحق بها تنضم اليها صغرى مزوره وهو ان كل انسان هو يقول بلسان حاله يقول كل انسان حتى يقدر يظبط يستنتج نتيجه كبرى هو وعايز يستنتج نتيجه كليه فلابد يجعل موضوع الحكم في الاصغر ايه في الصغرى يكون هو كل يعني كل لكن قياس الاستقراء التام اللي هو القياس المقسم له ما فيش فيه اشكال لكن اذا رجع عليه الاستقراء الناقص صار مختل الصغرى واضح ام لا؟ لكن كلاهما استقراء لكن واحد من مختل والاخر مختل قال المؤلفه ثانيا المؤلفه من حمليه ومنفصله وقد تقع الشركه فيه بين الحمليه وبعض اجزاء يعني في هذا القياس بين الحمليه وبعض اجزاء المنفصل لكن هذا كلام بعيد بعد ما تقول مثلا الف اما باء او جيم ثم تقول وجيم دال لا انت تقول وباء وجيم دال واضح ام لا؟ هذا يصير بعيد عن الطبقه لو كان بعض اجزاء المنفصله فيكون بعيدا عن الطبقه غير المستعمل وقد تقع مع جميع اجزاء المنفصله هو ده المستعمل فتكون قريبه ثم يقول وقد تقع الحمليه صغرى وصورته ايه؟ اذا كان كل الف باء مش شرط حتى اذا كان احنا مو شرط يعني هذه حمليه وربما تقول كل الف باء ودائما كل باء اما جيم او دال فاذا كل الف اما جيم او ايه كل كان دائما كل الف اما جيم واما دال مثل قولك الاثنان عدد وكل عدد اما زوج واما فرد فالاثنان اما زوج واما ايه فرد واما اذا وقعت الحمليه كبرى هذا قياس المقسم هو فلا بد ان يكون عدد ما يقع في محمولها او موضوع او موضوع حسب الشكل بعد مساويا لاطراف الايه الانفصال كاملا وصورته إذا كان كل ألف إما باء وإما جيم وإما دال وكل باء وجيم ودال يعني كل هؤلاء فهو ها كان كل ألف إيه ها وهذا ما يسمى بالاستقراء التام أو القياس المقسم كقولها كل عدد إما زوج أو فرد وكل زوج وكل فرد مؤلف من أحد فكل عدد مؤلف من إيه من أحد واستخراج الأحكام في هذا من مسافة سهل واضح بعد بين الإنتاج الاقتران الثالث بين الايه هذا يستعمل فين كما سيأتي في قياس الخلف خلف مؤلف من حملية وايه ومتصل لكن الصغرى فيه كما سيأتي متصلة مقدمها فرض عدم صدق المطلوب وتليها صدق نقيضها ووضع لا والحملية هي قضية مسلمة الصحة وتنتج بعد ذلك نتيجة مقدمها ان المطلوب كاذب ويستلزم شيء ايه وقضيه يستلزم قضيه ايه المحمول كاذب ويستلزم قضيه كاذبه بعد ذلك على خلاف الايه القضيه المسلمه وبعد ذلك تحط قياس استثنائي كما سياتي وتثبت ان هو ايه ان المطلوب لو بنينا على كذب المطلوب يلزم محال فيلزم يكون المطلوب ايه صادق فاذا هي مؤلفه من مقترنه اقترانيه واستثنائيه كما سياتي في الخلف لكن القياس اللي هو الاقتراني الاول مؤلف منين متصله مقدمها لها مقدم وتليها يشترك مع ايه هو الذي يقترن في قياس على احد الاشكال الثلاثه مع مقدمه ايه حمليه الكبرى حمليه والصغرى ايه متصلة أليس كذلك؟ تقول مثلا إذا كان ألف باء فجيم دال ثم تقول وهاء زاي فجيم دال اللي هو تالي الشرطية اقترب مع إيه؟ مع الحملية الكبرى وترى النتيجة وبالتالي تكون هي عبارة عن مركبة من مقدم الشرطية الصغرى أحسنت ونتيجة ليه؟ ونتيجة ليه؟ لا والنتيجة اللي هي من الاقتران أحسنت حسن القراءة اللي هو جيم زاي مثلا واضح له؟ طيب والحملية هنا قد تقع صغرى وقد تقع كبرى لكن كما قلت لك في هذا التأليف في قياس الخلف الحملية تقع كبرى كما كان أيضا في قياس المقسم الحملية تقع إيه؟ كبرى وعلى الفردين فإنها قد تشارك المتصلة في مقدمها أو تاليها فهذه اقترانات أربعة وأقرب ما يكون إلى الطلب منها إيه؟ اثنان ما هما؟ الأول أن تكون الحملية كبرى وتشارك أن تكون الحملية كبرى هو من القصر الخلفي وتشارك تالي المتصل الموجب على أحد أنحائه شركة الحمليات يعني الأشكال الثلاثة اختران بعض فتكون النتيجة متصلة مقدمها ذلك المقدم بعينه وتليها نتيجة للتأليف اقتران بين الحملية اللي هي كبرى وتالي الشرطية اللي كانت جزء الصغرى ولو لو كان منفردا وصورته إذا كان ألف باء فكل جيم دال ثم كل وكل داء دال ها قياس اقتران الشكل الأول هذا بين تالي الشرطية والكبرى كان إذا كان ألف باء فكل جيم ها هذا وهذا مستوى في القياس الخلفي كما سيأتي الثاني نعم أجل أنت جسمك ضعيف هذا أقلل شوية لأنه هو هذا أوه لحظة هو عالي صحيح الآن هيبقى مروحة واضح أم لا القياسات هذا نعم الثاني أن تكون الحملية صغرى والاشتراك أيضا مع تالي الإيه المتصل الموجبة وصورته إذا كان كل جيم باء هذه حملية بعد كل جيم باء مش زي إذا كان حد كل جيم باء وكلما كان هاء زاي فكل باء ألف كان هنا حصل بين كل جيم باء وكل باء ألف كان كلما كان هاء زاي كان جيم ألف هو نتيجة الاقتران بينهم واضح ملا نتيجة الاقتران طيب احنا هنا تعال إذا ليه هذا كان في القياس الاقتراني كان في القياس الاقتراني هننتقل الآن إلى الصنف الثاني شوف كيف الهواء قل عليه بالنسبة لك شوف كيف قل ولا زاد شوف اللي رجع لتاني اللي رحصة كده أعتقد خليه من الزحمة القياس الاستثنائي هو النوع الاخر من الدليل بعد هنا الدليل اصلا مطلقا هو القياس يا اما اقتران يا اما ايه ولكن توجه اسمع هذا كلام جديد احنا لا يمكن ان نثبت نستنتج اي نتيجه الا بالتلازم بين المقدم بين المقدمه وليه والنتيجه هو الدليل عباره عن ايه مش اللي يدلك على النتيجه كيف يدلك يعني لابد ان يستلزم ليه النتيجة لابد أن يستلزم النتيجة الاستلزام طارة يكون بين مقدمة واحدة بين قضية وقضية في قضية تستلزم ايه قضية مثل طلوع الشمس يستلزم ايه وجود النهار استلزام وجود النهار يستلزم وجود الإحراق قضية تستلزم ايه قضية وطرد لا مو قضية تستلزم قضية اقتران قضية مع قضية يستلزم قضية ثالثة فهمت مجموعهما يستلزم مو واحدة فقط تستلزم احنا في القياس الاقتراني الصغرى ما تستلزم النتيجة الكبرى ما تستلزم النتيجة مجموعهما يستلزم ها اما الصورة الواحدة ما تستلزم النتيجة كبرى بعدها ما يستلزم كل العالم متغير ما تستلزم العالم الحادث كل متغير حادث ما يستلزم العالم الحادث مجموعهما هذا كان في القياس الإلكتروني أما هنا في القياس الاستثنائي لا واحدة فقط قضية واحدة تستلزم ليه النتيجة واحدة فقط تستلزم النتيجة ولكن إذا كانت واحدة فقط تستلزم النتيجة إذا كانوا مجموعهما فاثنين احنا حتى نبت الكلام الثامين هو خبهم مقدم واحدة لا اقتران اثنين واضح لنا مجموعهما يستلزم بشيء طبيعي أما إذا كان واحد يستلزم نحتاج مقدم أخرى حتى تستلزم إيه حتى إيه ها حتى تستلزم ده موجود الملزوم موجود إذا كان في قل ألف باء يستلزم جيم دال فبدي يكون عندك قضية واحدة قضية واحدة مقدمة واحدة يحتاج قضية أخرى تقول تقول ألف باء موجود فإذا كان موجود اللي فيه يكون موجود يعني طلوع الشمس يستلزم وجود النهار. هل بمعرفتك هذا الاستلزام تحكم ان النهار موجود؟ لا، ما يكفي. اعلم ان هناك تلازم بين طلوع الشمس وايه؟ ها؟ وجود النهار. انت عرفت الان، انت الشباك بغلق ما تعرف برا النهار ولا الليل. بقول الحمد لله، انا بقول لك يا اخي اعلم ان طلوع الشمس يستلزم وجود النهار. هل يمكن تعرف الان في الخارج؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ هذه القضية واحدة، قضية تمويل واحدة. كيف يعني تنتج هذا المجنون؟ وضع عملة؟ لا يمكن. فهمت السر ايه؟ أنا قلت لك إن الشمس طلوع الشمس تطلع وجود النهار. إذا النتيجة إيه؟ قلت لا أدري. يا أخي بينت لك إنه لازم، أنا ما أدري يا أخي الشمس، لازم أعرف الشمس طالعة ولا مو طالعة. إذا كانت طالعة يبقى أعرف في نهار، مو طالعة وضع عملة؟ هذا ما إذا هذه نقطة ما موجودة أصلا في كتب المنطق بهذا الشكل. بس احنا هذه المقدمه اعرفها جيد، مو موجوده في اي كتاب منطق. لكن الاصل الالتزام. انت اذا اردت ترجع القياس الاقتراني الى استثنائي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ مش مقدمه تستلزم مقدمه، شيء يستلزم شيء. كيف تعمل؟ ماذا تفعل؟ تجعل الشرطيه المتصله مؤلفه من ايه؟ مؤلفه من ايه؟ الأصغر والأكبر. ها؟ الأصغر والأكبر. من إيه؟ من النتيجة الواقع. من النتيجة واحد. من النتيجة. أنت قربت من إيه؟ عايز ترجع هذا العالم متغير وكل متغير حادث، فرح. عايز أنك ترجع هذا القياس تبي خليه استثنائي، ماذا تفعل؟ تجعل الصغرى ليه؟ مقدم. ليه؟ الصغرى تجعلها مقدم والكبرى تجعلها تالي. لا. إذا كان العالم متغيرا. نعم. واضح. بارك الله فيك. تجعل المقدمتين مقدم والتالي نتيجة. إذا كان العالم حادث واضح، وكان عالم متغير وكل متغير حادث، هيبقى مقدم. فالعالم حادث تالي، لان في تلازم بين النتيجه ومجموعهما. على تغيير اجمام الجدل المعلومه، خلي المقدمتين مقدم. انت عايز تلازم، لان التلازم في الاقتران ليس بين مقدمه ومقدمه، بين مقدمتين. خلاص يا خلي المقدمتين مقدم، يعني الملزوم الاثنين مجموعهما، الملزوم مجموعهما، اخلي مجموعهما ملزوم بقول مقدم. وش اللازم؟ هي ايه؟ هي النتيجه. فإذا ثبت اقتران المقدمتين ثبت النتيجة. أقول إذا كان العالم حادث وكل حادث، أسف، إذا كان العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث. ولكن كل العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث. قياس استثنائي. فهمتم لا؟ الأصل اللزوم. لا استنتاج إلا من اللزوم. كيف أنت بتقول الدليل يستلزم المدلول؟ وكيف يعني الدليل على المدلول؟ دي يعني سلسل يعني يؤدي اليه. ها؟ هذا الملزوم على نحوين، اما مقدمتين او مقدمه واحده فقط. من قضيتين او مقدمه، واضح ولا لا؟ مقدمتين او مقضيه واحده فقط. هذا كله جديد، امر جديد بالنسبه لكم. هنا عرفوا القياس الاقتراني ان هو الذي لا توجد النتيجة ولا نقيضها في احد المقدمتين. العالم حادث لا موجود في العالم متغير ولا كل متغير حادث، ما موجود لا هو ولا نقيض. اما في الاستثنائي قالوا عرفوا الاستثنائي هو الذي تكون النتيجة او نقيضها موجود فيه في المقدمات. تقول هذه مصارعة مطلوبة، هذه النتيجة موجودة في المقدمات، يعني المطلوب مطلوب. نقول لا، موجود كجزء مقدمة لا كمقدمة. النتيجة موجودة كجزء؟ جزء المقدمة. ولا موجودة تمام المقدمة سيبقى تطلع مطلوب بعد بصيرة مطلوب، إلا النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين. لا نعم، هي مصادرة على المطلوب، سيب مصادرة على المطلوب، مش شبه مصادرة، سيب مصادرة على المطلوب. كل إنسان بشر وكل بشر ضاحك، كل إنسان بشر يعني وكل إنسان إنسان، واضح بلا؟ بس كل انسان ضاحك، انت بتقول كل بشر ضاحك، هي كل انسان ضاحك موجوده. فهنا الانسان يتنبه ليه؟ طب طب ما هو الـ ما هو الـ ما هي القضية التي يكون جزءها قضية؟ القضية الشرطية ولا القضية الحملية؟ الشرطية. أحسنت. فذلك لابد يكون شرطية. عرفت ليه لابدية الشرطية في الكاس الاستثنائي؟ لأن يا أخي النتيجة موجودة في جزء المقدمة، يعني جزء المقدمة وهي قضية، والتي القضية التي جزءها قضية أرسلت إلى الشرطية بعد أن تتصل مضطرة لها. أما الحملية مفردات. واضح لا؟ هذا هو تعريف ال مقدم وتالي ثم استثناء. بتستثني ايه؟ انت المفروض الاولى منها، المقدمة الاولى منها اللي كانت صغرى عبارة عن تلازم بين المقدم والتالي، شرطية متصلة. طبعا هي ممكن متصلة او منفصلة كما سيأتي، هو أربع أنحاء للاستثنائية، لأن الشرطية إما متصلة إما منفصلة، ومنفصلة مناعة الجمع والخلو أو مناعة الجمع أو مناعة الخلو، فيصير إيه؟ أربعة أصناف للإيه؟ للكاس الاستثنائي. واضح ولا؟ طيب. أخيرا أصلا كنا في أصل القياس الاستثنائي، فلسفة الإنتاج، كيف ينتج؟ كما قلنا. المفروض نبدأ بالشرطية المتصلة، أن تقول كلما كانت الشمس طالعة فالنهر موجود. طب تستثنى ايه؟ تستثني ايه؟ في كم هنا استثناء يمكن ان يكون بحسب القسمة العقلية الاولى البدوية؟ كم استثناء؟ بارك الله فيك، اربعة، وهما عين المقدم ونقيده، عين التالي ونقيده. داخل ارسطو قال كم؟ ليه قال اثنين؟ كل شيء بحسابه، ما فيش قالوا سمعنا واطعنا، هنا كل شيء نعرف. مو مثل صلاة الصبح ركعتين وسمعنا واطعنا، لا، هذا مو مثل صلاة الصبح ركعتين، هذا لو اثنين بنعرف نسأله ليش؟ ليه اثنين؟ لأن قد يكون التالي أعم من إذا هذه نرجعنا الأحسن، هذه ترجعنا إلى إيه؟ إلى قاعدة الأعم والأخص. واضح أم لا؟ أولا المقدمة الأولى أن اللازم قد يكون مساويا وقد يكون إيه؟ أعم، لكن ما يكون أخص بعد. اللازم إما مساوي كمثلا كل إنسان ضاحك، أو عم مثل، أو واضح لا، مثل كل إنسان مثلا متحرك، واضح لا، أو كل إنسان حيوان، لأن لازم على العام، واضح لا. هو أرسطو عايز نفس نؤكد مرة أخرى، عايز يعطيك قانون صوري معصوم يصرف لك في كل المواد، مو بعض المواد قد ينتج، لأنه قلنا القياس العقيم مو معنى ذا الذي لا ينتج، لا، الذي لا ينتج في جميع المواد. لا ينتج في بعض المواد، ولقد ينتج اتفاقا في بعض المواد، احنا مش لاحظوا المادة المنطق السوري الآن، عايزين قانون معصوم يصرف لنا في كل الأحوال، لأن يعني القانون لابد يكون هكذا، يعني ينفع في كل ليه أحوال، أما يديك بعض شيء في المادة قد ينتج مرة لما ينتج، لا، عايز يكون دائما رابي ينتج معصوم صورة، يعني بالضرورة ينتج دائما وأبدا. واضح لا؟ طيب هو أرسطو فكر وأشوف هذه بينها، إن هو صناعية المنطقية هذه مو واضحة، إن لابد أن يستثني اثنين من الأربعة، ليش؟ مو بديهي يعني، لأن ترجع لقاعدة العام والخاص. المقدمة الأولى إن الأعم أول شيء إن اللازم قد يكون مساوي وقد يكون إيه؟ أعم. طيب نرجع هذه المقدمة، المقدمة الثانية هو أنه إذا وجد الأخص قطعا وجد الأعم، لأنه هو الأخص عبارة عن أعم مع قيد. إذا وجد الأخص وجد ليه؟ العام. إذا وجد الإنسان وجد الحيوان. وإذا انتفى الأخص؟ ما ينتفى. انتفى الإنسان، أهم وجود الفرس، ما ينتفى الحيوان، خلاص إذا انتفى. إذا من ال طيب إذا انتفى، إذا وجد العام قطعا وجد، إذا وجد الأخص قطعا وجد العام مطلق، أما إذا انتفى لا. فإحنا نأخذ فقط ليه؟ الشق اللي هو الصنف الأول اللي هو إذا وجد العام، فنستثني عين المقدم اللي هو ملزوم، اللي هو قد يكون أخص، اللي هو قد يكون أخص وقد يكون مساوي، مساوي مش مشكلة منتج على حال، لكن إذا كان أخص نستثنى ونثبته فقط، لأنه هو إذا وجد الأخص قطع وجد ليه، وإذا كان وجد المساوي وجد المساوي أيضا معه، فإذا على حالتين إحنا ضامنين ليه إن النتيجة، فنستثني عين المقدم. إذا كان مساوي قطعا هينتج التالي، اذا كان اخص قطعا هينتج ايضا ايه التالي العام، اليس كذلك؟ فنستثني عين الايه؟ عين المقدم. طيب تعال العكس، اذا وجد العام وجد الاخص ولا ما وجدش؟ يمكن ما بده ما دور يبقى ما صرفناش هذا ما في اسمه بعد اسير اتفاقي اذا وجد الحيوان لا بدكم وجود انسان ما موجود اسد وجود ما شيء واضح لا اذا انتفى العام قطعا اذا انتفى الحيوان لانه مقاوم له فاذا كان قطعا ناخذه فنستثني نقيد التالي بان التالي اذا كان مساوي حينتفي برضو المقدم اذا كان اعم حينتفى اذا المقدم فيبقى اثنين فقط وهي استثناء عين المقدم لينتج عين التالي او نستثني نقيد التالي فيثبت ايه نقيد المقدم اليس كذلك هذا هذا كلام واضح في شيء هذا بنقول الشرطين المتصل بذلك يستثني هذا الامر في الشرطين المتصل واضح له ونفس الشيء في المنفصله اللي هي مناعه الجمع والايه والخلو مناعه الجمع والخلو ونفس الشيء اذا وضعنا يعني اثبتنا احد الطرفين ثبت ايه نقيد الطرف الاخر اذا كنا العدد اما زوج او فرد اذا كنا فهو زوج فهو في النتيجه ايه فهو ليس بايه بفرد انتفى ايه الطرف الاخر المعادل هو نقيده واذا نفينا احدهما يثبت ليه الاخر لكن ليس بزوج فهو فرد هذه في مناعه الجمع والخلو اما مانعه الجمع فقط تاسستني ايه اذا استثنى احدهما ارتفع الاخر لكن اذا رفع احدهما قد يرتفع الاخر وقد ما ارتفع لانه ممكن من منعه الخلو منعه الجمع فقط لان الجمع اذا يعني مثلا الجسم اما ساكن او متحرك ولكنه ساكن فهو ليس ايه هذا منعه الجمع لا احنا نشوف واحده منعه الجمع لكن الجسم اما ابيض واما اسود بس يقول لك انه اسود تثبت تضع احدهما ولكنه اسود فهو ايه ولك فهو ليس ابيض لكن يقول لك انه ليس باسود ما يثبت انه ليس ابيض او انه ابيض قد يكون احمر اخضر فما معنى طب اذا كانت مناعه الخلو نسس نقيد احد الطرفين مناعه الخلو انه هو ايه لا يخلو واقع بينهما فاذا رفعت احدهما قطع الباقي بده موجود فيها يثبت الاخر بس سهله المهم احنا اساس الكلام في هذا الامر ان الاثنين في الشرطين المتصله وفي المنفصل الحقيقية لما مستعين في العلوم عادة هذا ما عندناش غير إلا نحوين في الايه؟ اللي يوجد إلا نحوين من الايه؟ من الاستثناء والسر هو هذا واضح لا؟ خلينا نطبق القياسات الشرطية الاستثنائية ما احنا ما عندنا فيزا الشرطية دايما الشرطية بعد ما عندنا قياس حمل استثنائي واضح؟ للسر اللي قلناه ان النتيجة موجودة في المقدمات قال وهو القياس الذي تكون النتيجة أو نقيدها مصرحا بها في إحدى المقدمتين لا بنحو مستقل وإلا كانت مصدرة عن المطلوب فكان لابد أن تكون جزءا من المقدمة والمقدمة التي يكون جزءها قضية هي ليه؟ هي الشرطية والمو الحملية بعد فكانت إحدى مقدمتي هذا القياس إيه؟ شرطية وكانت مقدمة الأخرى إيه؟ للوضع والحمل وضع احد جزئي الشرطيه الذي ينتج اليه ينتج نتيجه او رفعه وكانت مقدمه الاخرى اللي هي الاستثناء اللي هي المستثنى وكانت مقدمه الاخرى اللي المستثنى اكتب وكانت مقدمه الاخرى مشتمله على وضع ما يقتضي وضع جزء الشرطيه التي تؤخذ منه النتيجه او رفعه واضح على وضع ما يقتضي وضعه او رفعه على وضع ما يقتضي وضع جزء الشرطية التي تؤخذ منه النتيجة أو رفعه إما تضعه أو ترفعه حتى ينتج وهي قضية أخرى مقرونة بأداة الاستثناء فالقياس الاستثناء مركب من شرطية واستثناء ولما كانت الشرطية متصلة طارة ومنفصلة أخرى والمنفصلة حقيقية ومناعة خلو ومناعة جمع كان هذا القياس على إيه؟ على أربعة أنواع بحسب ما يحتويه من المقدمة الشرطية وهي يبدأ بليه بالشرطية المتصلة قال الأول أن يوضع فيه شرطية متصلة لزومية ويستثنى إما عين مقدمها فينتج عين التالي مثل أن تقول إذا كان إن كانت الشمس طالعة فالكواكب خفية لكن الشمس طالعة فالكواكب إيه خلفية، أو يستثني نقيض تاليها، إن رفع العام أو المساوي يستثني رفع الأخص أو المساوي، واضح على أي حال. فينتج نقيضة ليه؟ المقدم، مثل أن تقول ولكن الكواكب ليست بخفية، فينتج فالشمس ليست بطلعة، ولا ينتج غير ذلك. طبعا هذا القياس الاستثنائي المتصل بالنحو الثاني من الاستثناء هو الأكثر استعمالا في العلوم، أكثر أنواع القياس الاستثنائي المستعمل في العلوم حتى في الفلسفة في سائر العقائد شائع جدا. يعني هذا مثل يوازي القياس بشكل الأول في العلوم دونه شو، لكن يوازيه كأنه هو شائع هذا النحو الثاني، وهو إيه؟ يعبر عنه هكذا بال بال بال بالتعبير اللطيف، تقول تقول نعم إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن ليس النهار موجود فلاثر الشمس إيه؟ طالعة. سوى تقول نعم، سوى تقول تقول إيه؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولم لا تقول والتالي باطل فالمقدم مثله، التعبير الشائع هذا والتالي باطل فالمقدم إيه؟ مثله، التالي باطل يعني رفع النهار، هذا الأكثر استعمال فليس بطلع. طيب انت ما هنا مطلوب منك كمستدل تثبت ايه؟ ما هذا ما يكفي الاستدلال، لابد تثبت امران، تثبت امرين، ما هما؟ اول شيء ها بيان ملازم، من قال اذا كانت الشمس طالعه فالنهار، اول شيء انت مديون هذا الامر، والثاني بيان ايه؟ ها بيان بطلان التالي. يعني انت مكلف بامرين، بيان واضح ملا بيان ملازمة، بيان الملازمة كذا كذا كذا، بيان بطلان التالي كذا كذا كذا. قد تكون الملازمة بينة وقد يكون فلا تحتاج الى دليل، وهتكون نظرية تحتاج الى دليل، والتالي بطلان التالي ايضا قد يكون بين فلا يحتاج الى دليل، وقد يحتاج الى ايه؟ دليل اخر، وقياس اقتران اي شيء. يعني انت خاضي اعتقادية، مثل لو كان معاوية اماما لكان معصوما، والتالي باطل فالمقدم مثله، فهمت ازاي؟ طيب يبقى بيان التلازم، ليش لو كان امام لابد يكون معصوم؟ بيجيب براهين التلازم العصمة الامام لابد يكون معصوم مثلا، ثم ذلك بيان بطلان التالي ان هو ليس معصوم بظهور التخلفات منه ودينك مثلا، فاذا كان ينعقد القياس او مجرد هكذا ما ينعقد الا بعد بيان التلازم وبيان بطلان الايه؟ التالي. في النحو الاول تبين التلازم وبين ان الايه؟ ان المقدم ايه؟ موجود. واضح ام لا؟ فده مديون ببيان التلازم اللي هو مقتضى المقدمه الاولى، اثبات يعني تنقيح المقدمه الاولى اللي كانت صغرى. والثاني بيان ايه؟ ان الاستثناء صحيح سواء بالوضع او بالرفع. الاستثناء صحيح سواء كان بوضع المقدم او بنفي التالي، واضح؟ اذا عملت كده ينعقد القياس في حقي. هذا هو القياس الايه؟ الاستثنائي. ولا تنسى دائما الانسان ينصرف القياس في ذهنه للاقتراني. لا. هذا لا يغني عن ذاك. البيان الملازم يستحق التقاعد. نعم. البيان الملازم يعني الصغرى عكس تزامنا هو الصغرى عباره عن مركبه، الصغرى عباره عن مقدم وتالي. هي نفسها مو كالصغرى يعني. معاويه امام وكل امام معصوم. لو كان معاويه اماما لكان معصوما، هذا قضيه مقدمه واحده. ها ما تنساش. مقدمه واحده هي. احنا قلنا هو مقدمه واحده. مقدمه بتستلزم مقدمه اخرى. ولكن تقول لي انتج مقدمه واحده، لا. محتاج مقدمة أخرى ثانية حتى أثبت إيه؟ إما وجود المقدم أو بطلان ليه؟ التالي، إما ثبوت الملزوم أو انتفاء التالي اللازم، انتفاء اللازم حتى ينتج. وفي شيء يعني إحنا عايزين نقلد. يقول لك مقدمة واحدة أجاب زي التانية كل مرة واحدة، تعرف الإنسان جاهل. تكوينا محال. كيف ده مقدمة واحدة؟ المقدمة هذه إذا كان قياس اقتران هو اقتران اسمه اقتران مقدمته فمقدمته. إذا مقدمة ومقدمة تلك مقدمة أخرى حتثبت وجود لهذا المقدم أو انتفاء ذلك. أقدم الاثنين قائلها يعني مقدمة ومقدمة. نعم نعم هو مسؤول معنا ده اللي مش شرح فيه مش شرح فيه نعم مقدمة واحدة إيه. وهذا هو شيخ الإسلام. هو إنسان جاهل تجد أتباعه من الآن دلوقتي. قطاع الطرق ونزاهة أقصدهم الناس ما عندهم أي نوع من العلم أو العقل أو الإنسانية شو طبيعي واضح إنهم هذا إذا كان كما قلنا شرطين متفصلات منفصلة بأنواعها الثلاثة نطبق ما في شيء جديد فيها. الثاني يوضع فيها منفصل حقيقية ويستثنى عين أحد طرفيها فينتج نقيض إيه ما سواء مثل ان هذا الاسم اما ساكن او متحرك لكنه ساكن فهمني هذا الاسم ايه ليس متحرك او تقول ليس بساكن فهو ايه متحرك او يستثنى نقيض احد طرفيها فينتج عين ما بقى واحدا كان او ايه فينتج ما بقى واحدا كان او كثير حسب يعني لما يكون عايز يقول ان هو القياس ما حسب اطراف الاستثناء فبتكون ثلاثه مثل الكلمه اما اسم او فعل او حرف ولكنه ليس بحرف فهو ايه اما فعل او اسم ولكنه ليس بفعل فهو اسم يعني سين مركب وضع من نعم ذلك يقول أو يستثنى نقيض أحد طرفيها فينتج عين ما بقى واحدا كان أو كثيرا مثل هذه الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف لكنها ليست باسم فهي حرف أو فعل ثم تقول ولكنها ليست بحرف فهي فعل حتى يستوفى أو تستوفى الاستثناءات فيبقى إيه قسم واحد. الثالث أن يوضع فيها منفصلا مناعة الخلو. احنا قلنا مناعة الخلو يا جماعة مناعة الخلو قياس المنفصل في للأسف في القضايا المنفصلة مناعة الخلو بتكون بين ايه بين الشيء وايه والأخص من نقيضه أسف والأعم من نقيضه. ليه؟ لأنه إذا ارتفع قالت العام والخص إذا ارتفع الأخص هو النقيض مقبوس من النقيض إذا ارتفع الأخص يبقى العام فإذا ارتفع أحد النقيدين وضعهم لا يبقى الطرف الأخر موجود فدائما موجود فممكن يكون الشيء والعم النقيد يجتمعان ولكن لا يرتفعان وضعهم لا أحسن لا يرتفعان أحسن مناعة الخلو. أما مناعة الجمع الشيء وإيه وأخص من نقيده يعني إذا وجد الأخص وجد العام فلا إذا وجد أنا وضعهم لا وجد العام يعني ايه وجد النقيض فلا يجتمع ولكن اذا ارتفع الاخص ما يرتفع العام لا يرتفع العام فلا واضح لا فيجتمع احسنت اذا النقيض ما موجود غيره موجود. الثالث ان يضع فيها منفصله مناعه الخلو فقط فلا ينتج الا باستثناء نقيض احد طرفيها لينتج عين الاخر مثل قولهم اما ان يكون هذا في الماء واما ان لا يغلق لكنه غرق ثم اما ان لا يغلق هذه اعم اما يكون في الماء نقيدها ايه ليس في الماء الاعم ما ليس في ماء ايه لا يغلق ليه لان لا يغلق يكون في الماء ولا يغلق يكون في البر فانت عندما تقول لكنه لم يغرق انت ارتفع الاعم في ارتفع الاعم ارتفع ليه لا ارتفع الاخص واضح لا ارتفع الاخص ارتفع الاخص فيبقى الطرف الاخر موجود دايما الطرف موجود دايما ارتفع الاخص ارتفع النقيض فيبقى الطرف الاخر موجود بلا اي مشكله ولكن نعم واما الا يغرق ولكنه غرق هذا نقيض ليه الطرف الاخر اللي هو اعم النقيض نقيض اعم يعني رفع الايه رفع الاعم فهو في الماء يعني اذا ارتفع العام ارتفع النقيض اللي هو الاخص واذا ارتفع النقيض دخل ايه الطرف الاخر بلا اي مشكله ولكنه ليس في الماء أو لكن ليس في الماء فهو لم يغلق العكس كمان ومثل قولهم إما أن لا يكون هذا حيوانا وإما أن لا يكون إيه نباتا لكنه حيوان فليس بنبات أو لكنه نبات فليس بيه بحيوان هذه مناعة إيه الخلو. الرابع أن تكون منفصلة مناعة الجمع فقط ويجوز أن ترتفع الأجزاء مثل الضدين الذي بينهما إيه أوساط عدم أيضا موجودا لكن نقول ايضا بالنسبه للنقيض الشيء والاخص من نقيده اكتب بين الشيء والاخص من نقيده ويجوز ان ترتفع الاجزاء معا فحينئذ انما ينتج فيها استثناء عين احد جزئيها نقيضا ليه ينتج فيها استثناء عين احدهما احد جزئيها نقيضا ليه الباقي ان هي مناعه الجمع بعد اذا انت ثبت احد الناقدين الاخر ايه نعم بده يرتفع ناقد الباقي لا اجتماعا. مش لقونا هذا الموجود اما حيوان او نبات، هذا الموجود اما حيواني او نبات. هنا النبات اخص من النقيض، النقيض الحيواني لا حيوان، ولا حيوان يشمل الجماد ايضا، يشمل الجماد لا حيوان، فيصير النبات اخص من النقيض. فيصير لا يمكن يكون حيوان نبات لا يجتمع، لكن قد يرتفع لا هو حيوان ولا هو نبات في الجماد. فهمت ازاي؟ هذا سره، هو هذا ان الاخص اذا ارتفع يرتفع ليه الاعم، يعني ارتفع ليه النقيض الاخر فيبقى نقيض الطرف الاخر فيه، لكنه حيوان فهو ليس بنبات. واضح ام لا الى هنا؟ هذه هي القياسات الاقترانيه. وليه اساس القياس اما اقتراني او استثنائي؟ والسر احنا بيناه لكم، السر هو اللي بيناه بصوره واضحه جدا. واضح ام لا؟ طيب اللي يأتي بعد ذلك لوائح القياس، في عندك قياس الخلف وقياس الايه؟ المساواة. نتعرض لقياس الخلف ونختم البحث. قياس المساواة ان شاء الله يخليه من الاثنين القادم. قياس الخلف هو ليه سمي الخلف؟ ما تقولش خلف، الخلف كما يقول ابن سينا في المواعيد، خلف المواعيد. الخلف من امر ناحيتين، ان احنا نأتي ال نسبة الشيء بإبطال نقيده. نقيده يعني هو يختبئ خلفه. فيكون جاء من ليه؟ من الخلف، يعني مو مباشرة يثبت المطلوب، لا يثبت المطلوب بإبطال ايه؟ نقيض. طيب لسان قياس الخلف ما هو؟ لسانه ماذا يقول؟ لسانه لسان حاله يقول نحن إذا بنينا على نقيض المطلوب، إذا بنينا على نقيض المطلوب ها لازم ايه؟ خلاف الفرد. إذا بنينا على نقيض المطلوب لازم ايه؟ خلاف الفرض. خلاف الفرض يعني خلاف مقدمة صحيحة. إذا بنينا على نقيض المطلوب لازم ايه؟ خلاف الفرض. خلاف أمر بديهي بين أو مبين. وإذا لازم خلاف الفرض التالي باطل، فالمقدم مش له هو ايه؟ وهو بنينا على نقيض المطلوب. فإذا بطل النقيض المطلوب ثبت المطلوب. اذا بنينا على النقيض المطلوب واستلزم المحال وهو خلاف الفرد، فالنقيض المطلوب باطل فالمطلوب صحيح. هذا اسمه الخلف. اذا بنينا على نقيض المطلوب لازم خلاف الفرد. فهنا القياس الخلف هو روحه هو هذا مركب بالقياسين، مو من قياس واحد، واحد استثنائي والثاني ايه؟ واحد اقتراني اسف اولا والثاني استثنائي. الاقتراني هو هذا اللي قلناه في أول البحث، مركب من إيه؟ من شرطية متصلة وحملية. طيب الشرطية المتصلة ما هي؟ لو لم يكن اتفق، لو لم يكن ألف باء فجيم إيه؟ لم يكن ألف باء فإيه؟ إذا لم يكن ألف باء فإيه؟ فليس إيه؟ إذا لم يكن كل ألف باء نقيض المجرد كله إيه؟ فليس إيه؟ فليس كل ألف باء. إذا كان كل ألف باء فليس كل، خلينا نكتبها لكم حتى ما تحتاروا. تقول إذا لم يكن ألف باء أو كل ألف باء فليس كل ألف باء، صحيح؟ ها؟ ثم تقول هذه الشرطية المتصلة، ثم تقول ولكن نعم إن لم يكن فليس كل، ثم تقول و نعم ولكن شو استثناء إذن ولكن إيه؟ لا إذا لم يكن فليس كل، إحنا قلنا ها متصل ونعم وكل أهل الأمر كل وكل إن شاء الله نعطي لهم كذا مرة وكل إذا كان فليس وكل باء جيم، كل باء جيم هذه مقدمة إيه؟ مسلمة الصحة. هذا هو الشيء. فتنتج إيه؟ إذا لم يكن ألف باء فليس ألف جي، أليس كذلك؟ فليس ألف جي. فليس إيه؟ ألف جي. هذه نتيجة. طيب ليس ألف جيم هذه خلاف الفرد. ما هو؟ أن عندك مقدمة أخرى أن كل ألف جيم بديهي، كل ألف إيه؟ جيم. إذا إحنا نحتاج لكم مقدمة تكون مسلمة الصحة؟ اثنين كبرى القياس الاقتراضي وتالي ونقيض تالي النتيجة. واضح ام لا؟ احسن. فليس الف جيم، فتقول اذا لم يكن الف باء فليس الف جيم والتالي باطل. حط استثناء يا جماعه بعد، خلي تقول وها والتالي باطل. التالي باطل يعني ايه؟ ليس الف جيم. فالمقدم ايه؟ فالمقدم مثله هو ايه؟ فالمقدم مثله مقدم انه لم يكن الف باء. فاذا لم يكن كل الف باء فكل الف باء. واضح ام لا؟ هذا هو واضح ام لا؟ طيب توجه قياس الخلف قياس مركب من قياسين احدهما اقتراني والاخر استثنائي. فاما الاقتراني فمركب من متصله وحمليه، فمركب من ايه؟ من متصلة وحملية، وتشارك المتصلة في تليها، ويكون مقدم المتصلة هو فرض المطلوب غير صادق، وتليها ما يلزم من ذلك وهو وضع نقيض المطلوب على أنه إيه؟ صادق. والحملية إيه؟ هي مقدمة مسلمة الصدق. هذه أول مقدمة مسلمة الصدق، تقترن بنقيض لو التالي بنقيض المطلوب صحيح الذي هو تالي المتصلة على صورة منتجة. أحد الاقتران الأشكال الثلاثة واضح؟ فينتجان متصلة مقدمها مقدم المتصلة الأولى وتليها هو نتيجة الاقتران المذكور، وتكون مناقضة أيضا لحكم مسلم بصحته. إذن هذا لابد يكون في حكم ثاني مسلم بصحته ينتج، يكون على هذا على خلافه خلاف الفرد. لو برينا على نقيض المطلوب لازم خلاف الفرد. واضح لا؟ ثم تقول أما الاستثناء فهو مؤلفة المتصلة التي أنتجها القياس الأول ويستثنى منها نقيض إيه؟ تليها، لأن تليها باطل مخالف مقدمة مسلمة الصحة الذي كذبه الحكم المسلم بصحته. فينتج نقيد مقدمها الذي كان عبارة عن افتراض المطلوب غير صادق، فتكون نتيجة إيه؟ هي كون المطلوب إيه؟ حقا. ومن الواضح أن هذا القياس يحتاج إلى مقدمتين مسلمتي الصدق، إحداهما ما جعلت كبرى القياس الاقتراني واضح، والأخرى الحكم المسلم بصحته واضح اللي هو يناقضه النتيجة القياس الأول. وصورته هكذا، إن لم يكن قولنا ليس كل جيم باء صادقا فقولنا كل جيم باء صادق، وكل باء دال هذه الكبرى حملية على أنها مقدمة إيه؟ أنها مقدمة صادقة بينة لا شك فيها أو تبين بقياس، يعني يبينة مبينة، فينتج منه إن لم يكن قولنا ليس كل جيم باء صادقة فكل جيم إيه؟ دال. ثم تأخذ هذه النتيجة وتستثني نقيض المحال، وهو تاليها، فنقول ليس كل جيم دال، فينتج نقيض المقدم وهو أنه ليس قولون ليس كل جيم باء صادقة بل هو ايه؟ صادق. وسمي هذا القياس بالخلف لأنه يأتي المطلوب من خلفه أي من ورائه الذي هو ايه؟ نقيده، حيث يتوجه إلى إبطال نقيد المطلوب، وهو يقابل القياس المستقيم الذي يثبت له المطلوب بوجهه. إذن هذا مستقيم يعني بوجهه، ثاني من خلفه إبطال نقيده. واضح ام لا؟ شفتوا عن هذه كاسوا عن عبقرية أرسطو انه بتشف مثل هذه الصورة مثلا، واضح ام لا؟ شوفوا عبقرية هذا امر من فطري، هذا يقولوا على الفطرة كلام فارغ مو صحيح، هذا فطري هذا بالله عليك هذا؟ نعم تقسمه ينقسم الى مجموعة من الفطريات. ها؟ لكن هي مجموعة تصير ايه؟ نظرية. مركب من كذا ومن كذا بالتدريج. يرجع الى الفطرة. اما هو التركيب نفسه. بتقيس اول مقدمة والنتيجة مو فطري بعدها. عايز تأمل تأمل تأمل. فاذا هو مبدأه فطري لكن هو نفسه ليس فطري. فنحتاج ان نتعلم المنطق. المنطق مبدأ معصوم لانه فطري. وليش نتعلمه؟ لانه مبدأه فطري. وليه نتعلمه؟ لانه هو ايضا صناعي في تراكيبه. محتاج مهارة. ولو ما نزلش بطن امه وكذا او احنا مدرس منطق يصير منطقي. ممكن هذا؟ لا يمكن. لذلك ابن سينا حلو في مدخل الشفاء مدخل المنطق يقول نسبة المنطق للمتروين كنسبة النحو للمتعربين. نسبة المنطق للمتروين المفكرين كنسبة النحو للمتعربين. يعني عايز يتعلم لغة عربية. واضح ام لا؟ ويقول ولكن النحو قد تغني عنه فطرة البداوة. طيب البداوة النحو حادث. العرب كانوا يتكلموا لغة عربية فصحى بدون ويجهل علم النحو بالفطرة. واضح؟ يقول لكن المنطق لا تغني عنه فطرة الله. يقول الا من عصم الله. يشير الانبياء عليهم السلام. إلا من عصم الله. كلام جميل حكيم. إيه مفيش واحد منطقي بالفطرة. اللي داخل معصوم بعد أنا خارج عنه. ولا هم لا. داخل ما إحنا البدوي لأن المنطق حي فقط من 1400 سنة بزاف ما كان موجود وناس بتتكلم لغة عربية موجود في الأشعار لغة عربية صحيح 100%. واضح هم لا. العربية موجودة. حادث هو للمتعربين. أما داخل بعد ذلك اختلطت الله. ها القوميات ولا صار في لحن الكلام اختلط العرب مع العجم احتاجنا صار كله متعرب مو عربي قحاع اصيل. العربي اصيل هو ما يتعلم النحو لكن فطرته البدويه تخليه يتكلم عربي ما يغلط ما يلحن. يعني سبحان الله هذا نعم. فاذا كان القوانين اما انت لو عايش في مجتمع عادي كان ما تصير منطقي. نشوف الناس اصلا ما يجي وافكار كلها مشوشه ومتناقضه حتى المثقفين منهم حتى مستقبل انت شوف شكل مضطرب متناقض اذا مو فطري. مو فطري. عايز صناعه. عايز صناعه. عايز صناعه. هي هذه الصناعه اللي ضروري واجبه لكن للعلماء. نعم. نعم. قبل ارسطو كانت الامور هكذا. نعم يصيب هكذا. نعم. هي طبعا كان موجود مثلا الحكماء مثل ارسطو كان هذه الاشياء عندهم مش مرتبه مش منظمه يخطئون الخطأ يصير قليل. ما كان ارسطو ما اكتشفها ولا اكتشف. نعم كان عندهم بعض القواعد تعرف زي علم اصول الفقه. احنا بيقول لك الاصول موجود بعضهم يرجعوا لما ايام حتى زراره وغيره من الامام قبل مو فقط عصر الغيبه لكن يعني كان في بعض الاشياء ايه مثل تقديم المقيد على الخاص على المطلق المقيد على المطلق وضع لا هذا الخاص على العام. وهذا الاشياء كانت موضوعيه فطريه مثلا لكن كعلم اصول زراره مو كان اصول بس السيد الخوي ما كان هكذا وضع لا لا بسيط. لكن بعض الاشياء قد قريب يستعملوها دون ان يشعروا. جمعت علم اصول ونظم بعد ذلك في ناس مؤسسين لعلم اصول بعد عصر الائمه عليهم السلام وضع لا. فاي نعم ايام سقراط وارسطو نعم بعض القضايا المنطقيه معروف القياس بالشكل الاول واضح عنده بس كل شيء بالتفصيل هذا موجود ما موجود. لذلك بالقدر القليل كانوا يصححون ويردون الشبهات وفي بعض لكن ظلت اي ظل ما في قواعد ما في قانون بس القواعد كانت موجوده بالقبور هي موجوده ومعثره بالفعل. يعني هو بالذات نعم هو اللي عمله أرسطو هو يعني استنبط أخرج البرهان. يعني اللي كان بيعمله سقراط وأفلاطون إن هم كانوا بينقوا المشهورات الصادقة عن المشهورات الكاذبة اللي كان بيقول بها سوستين وغيرهم. إن دول كانوا بيسموها أشياء زي المشاغبات مشهورات إيه؟ لا يقول في مشهورات صادقة واقعية اللي هي واقعية طبق الفطرة غير المشهورات الكاذبة اللي كان بيروج لها سوستين. أرسطو ماذا فعل؟ أرسطو استخرج البرهان من قلب المشهورات برهان. هذه الاستكشاف يعني القواعد أم إلها يعني كانت مدة معينة؟ مرة طبعاً بيه هو أرسطو قعد 20 سنة إذا سنبقى فلطو تقريبا 20 سنة؟ 20 سنة يا أستاذ يعني يجيس عن 20 سنة لكن هذا أستاذ نعم؟ لكن هذا أستاذ لكن إيه؟ هذا يعني على أفكار نعم هو كان موجود لأنه هو هذا موجود لك يعني ما في غيره لو هو طرق أفلاطون هروح لمين؟ ما في نتيجة رجل حكيم موجود رمع فهم يستفيد منه يعني لكن هو كان من تلميذ بيحضر هو أعلى من الأستاذ أو كذا كان بيحضر له مثلا من بابا تشريفات معلوم وأرسطو نعم وأفرضوه أيضا حافظ مقامه يعني كان أرسطو يعلم أن هذا أعلى منه فلذلك كان يعني يجله يقول ما كان يبدأ الدرس غير ما يجي أرسطو حتى لو تأخر ساعة أرسطو يعني يبدأ يجي على الدرس متأخر واخد بالك يتأخر ساعة يبدأ الجالس فالطلبة يا سيدي يا أستاذ ابدأ الدرس يقول لهم لا لسه شوية يا أستاذ تأخرنا على الدرس يقول لهم لا حتى يأتي أرسطوطاليس واضح لا آه لا بيقول حتى يأتي من يفهمني حلو أحسن لا حتى يأتي من يفهمني هذا كان في تعريف بالطلبة ماله لا حتى يأتي من يفهمني يكون مسألة نعم فعندما يدخل أرسطو يقوم له هو يقوم أفلاطون يقول جاء العقل نعم عشان يا كم إذن نعم إنه إيه ما عندنا دليل على خلاف ذلك أو دليل قطع على ذلك ما عندنا لكن المقطوع ممكن حكيم ما النبي أو نبي بحث آخر عايز دليل قطع ما عندنا روايات ضعيفة شو دليل ما تفيد حتى أحد نعم متى يستعمل قياس الخلق يعني إذا كانت ما تستطيع أن تثبت شيء لا أيضا بالنسبة لي سويت قياس وكان ملزم للنتيجة لماذا ما حكم إيش اسمه قياس؟ إذا استطعت أهلا وسهلا هذا مثل وضع الأكل من القفة إذا ممكن كنت تتبعين ومستواج ومستقمج إذا عجزت عن ذلك فيه ليه؟ لأنه هو التفت لأنه هو بعض الناس اللي النفس الصغرى والكبرى ما يقتنع بها ما تكون واضحة عنده يعني نعم فأنت تأتي بشيء أحسن يكون أقرب ما أخذا بالنسبة لهذا الوضع بعض المطالب يعني ما تؤخذ إلا بهذا الشكل يصعب انك تقيم على مستقيم تحتاج انك تلف من خلفي ولا حملة او مثل في المعركة بعد هذه المعركة الموقع حصين جدا ما تعرف انك ايه تخترقه فما تفعل تلتف حوله وتحصل مثلا بحسب الوضع يختلف الوضع الموقع والمتحصن واي درجة من الاسنة يختلف بعض المطالب العلمية يصعب اقامتك مباشرة عليها لكن يسهل ابطال نقدها يصعب اثباتها لكن يسهل ايه ابطال نقدها يمكن هذا فلا مو زين حضرتك ممكن نجرب بعض الشواهد مطالب علمية كذا فهمتني ازاي؟ نعم لكن هنا غلط طبعا القياس يكون مستقيم نعم فأرسطو هو في النتيجة انقذ العلم جاء قمن المنطق على التفكير وقسم العلوم الى علوم نظرية وعلوم عمال ينفتح باب المدرسة ينفتح المدرسة المدرسة عبارة عايزة منهج دراسي وعايزة تقسيم العلوم إنها أدرس هذا العلم بهذا المنهج وهذه علوم نظرية وعملية وتقسيم مراحل في المدرسة يسمى المعلم الأول يعني هو فاتح باب المدرسة قبل ما فيش مدارس مصاطب مقاهي سميها ما في مقاهي يعني حفظا للعلماء قبله لكن مصاطب يجلس وكذا ويتكلم يجلس ويتكلم ويتحاول مع حوارات ذاك حوارات أفلاطون يحاور وجايه هتوطأ طبعا للمنطق نعم ما فهمت نظام الاخلاق والنظام السياسي مال ليش دخل هكذا النظام السياسي لو في شكل عام يعني ما فهمت انا بقول لي هذه قواعد كانت موجوده مرتكزه في ذهنيه افلاطون وسقراط من الحكماء لكن مو خط واضح يعني بيستعملها نعم نعم نعم نعم نعم يعني بالذكاء وها مثل الانبياء على مستوى هو يعرف مدرسه منطق هدول يعني الخطوه الثانيه بعد الانبياء فيكون مو كلها لكن معظم قواعد المنطق عنده بيستعملها بطريقه فغالبا ما بيصير لكن مو واضح عنده ليش هو بيعملها كذا يعني بيزيد فطريا نفس الناس القسم الشكل الاول بيستعمله لكن ما تعرفش انه هو بهذا الشكل استعمله الناس وانا مستعمل الشكل الاول بالنسبه لهم ليش غالي ولا بالمخاريج يعني هو اصلي بيستعمله قضايا في المستعمله ولكن بهذا الفزلكه هذا القانون وهذه الشرائط وهذه الأشكال الثلاثة بديهية واحدة، فاهم؟ يعني يقال هذا الذي أشكل على القياس وقال ببطلان القياس، استدل ببطلان القياس بالقياس. نعم تكوينية لا يمكن ولا يعرف أحسن، هي غفل أحسن الأشياء كلها. أما وضع القانون صار بعد ذلك الأشياء معروفة بحروفها، وضع مقاطع الحروف واضحة، كل شيء واضح، ما يتشيء أي التباس، يكون قانون صريح مقنن، غير ما الإنسان بيعمل تلقائي هكذا. في قواعد المسلم تقف ما في قواعد مرور، تقف ما في قواعد مرور، أنت قم هنا بدون زمان كانش فيها من 30 سنة كانش فيها قواعد مرور أصلا، لا شرط ولا إشارة مرور، يعني ما كانش فيها بتتحرك في الشوارع، بتتحرك ولكن ايه بالتوافق يا مسؤول، يقول لك اتفضل ما تفضلش، اروح كده بص وراه بص يجي زحمه يوقف شويه، ما هو يعني في بعض القوى الفطريه، في بعض القوى الفطريه موجوده، اذا كانت في سياره ماشيه كده ما تطلع الطريق، خليها تعدي الاول، مش تحت اشاره حمراء، فماشيين بعض القوى الفطريه. لا قول ابو بكر موجود، فممكن الحوادث تكون كثيره، لكن هي قول لا قف يعني قف، حتى لو في سياره بتمشي بعض قف، قانون قانون الشارع الحمراء قف، حتى لو كان الشارع خالي واقف زي بالليل بتلاقي الشارع خالي، لكن الشارع الحمراء توقف ولا تاخذ جريمه، واضح؟ لا نفس الشيء، القانون استعمل لكن بلا ايه؟ بلا تقنيه، وده يجعل الانسان في معرض الخطا كثير، يعني بلا شك او ما تعرفش تشكر، يعني الانسان غير ما يكون على بصيره يعرف هو فين بيضع رجله، واضح؟ لا اما ماشي هكذا بالفطره يمكن يصيب يمكن يخطئ، واضح؟ لا هذا ما اردنا بيانه من القياس الخلف، ونصل الى قياس المستوى ثم ننتقل للاستقراء وتمثيل يوم الاثنين القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.